بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب نخبة الفكر للشيخ عبد الباري الأنصاري، والآن مع الشريط الثالث. لا السند ولا من انتهائه بل في أثنائه، ومن ذلك المعضل والمنقطع. فالمعضل هو الحديث الذي سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. إذا وجدنا إسنادا سقط من أثنائه راويان فأكثر على التوالي فإن هذا السند يسمى معضلا. والمعضل في اللغة مأخوذ من الإعضال، الذي بمعنى أن الأمر يعيي صاحبه، أمر معضل أي أنه يعيي صاحبه ويتعبه في حل إشكاله، وذلك لأن سقوط رجل واحد من السند أهون من سقوط رجلين فأكثر، فكلما كثر الساقطون من السند كان ذلك السند أضعف ويتعب الناظر فيه ليعرف من هؤلاء الساقطون، فلذلك سمي المعضل بهذا الاسم. المعضل ما سقط من أثناء سنده راويان فأكثر على التوالي، وهذا شرط مهم، وهو كون السقط على التوالي بمعنى أن يكون السقط في موضع واحد. فإذا لم يكن السقط في موضع واحد فإن الحديث لا يكون معضلا، بل كما سيأتي يكون منقطعا في موضعين. لو أردنا مثلا نذكر مثالا ولو لم يكن واقعيا لتوضيح الإعضال، لو فرضنا أنه جاءنا حديث يرويه ابن أبي شيبة صاحب المصنف عن وكيع ابن الجراح عن سفيان الثوري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا الإسناد فيه كم راو؟ 6 رواه و7 مع المصنف. لو سقط من الإسناد معمر والزهري معا فصار الإسناد سفيان الثوري عن سعيد بن المسيب، فهذا الإسناد ماذا نسميه؟ نسميه معضلا، لأنه سقط منه راويان على التوالي هما معمر والزهري. كذلك لو سقط كان الإسناد وكيع عن سعيد بن المسيب، فهذا الإسناد ماذا نسميه؟ نسميه معضلا، لأنه سقط منه 3 على التوالي، سفيان الثوري ومعمر والزهري، فهذا هو الحديث المعضل. إذا كان السقط ليس من ابتداء السند ولا من انتهائه وكان برجل واحد فالمنقطع، لذلك يقول إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. فالمنقطع أي إذا لم يكن السقط على التوالي، بأن كان السقط برجل واحد أو برجلين لا على التوالي فإنه يسمى المنقطع. بعبارة يعني مختصرة أيضا واضحة، إذا أردنا أن نعرف المنقطع نقول هو الإسناد الذي سقط منه راو واحد أو أكثر لا على التوالي. الإسناد الذي سقط من أثنائه لنخرج المرسل والمعلق الذي سقط من أثنائه راو واحد أو أكثر لا على التوالي. السند الذي مر معنا الآن قبل قليل قلنا وكيع عن سفيان الثوري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. لو كان الإسناد يقول ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن معمر عن سعيد بن المسيب، هذا الإسناد الآن سقط منه راويان، وليس كذلك؟ قلنا وكيع عن معمر عن سعيد، فسقط ذكر سفيان الثوري وسقط أيضا الزهري، لكن السقط هنا لم يكن متواليا، فإذا لا يسمى معضلة، لأن شرط المعضل أن يكون متواليا، فماذا نسميه؟ نسميه منقطعا من موضعين، منقطعا من موضعين، منقطع فيما بين وكيع ومعمر وفيما بين معمر وسعيد ابن المسيب. بعد أن بين الحافظ شيئا من أنواع المنقطع أو المرسل انتقل إلى توضيح هذا الانقطاع والإرسال، فبين أن هذا السقط والانقطاع والإرسال قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. ما معنى واضح؟ واضح حديث مثل ما تقدم تابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما إن تسمع الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعرف أن هنا وقع سقط واضح جلي، لأنه تعرف أن الحسن تابعي والتابعون لم يدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا السقط يسمى بالسقط الجلي أو بالإرسال الجلي، أو يكون خفيا. يقول الحافظ هنا فالأول يدرك بعدم التلاقي كما مثلنا بالحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم احتاج إلى التاريخ، ولذلك التاريخ أمر مهم جدا. مر بنا في يوم أمس أن الإمام البخاري حينما قيل له زعمت أنك تحفظ 70,000 حديث، قال وأكثر من ذلك، أني أحفظ لكل راو من هؤلاء الذين رووا 70 أحفظ مولده ووفاته وسكنه. فإذا لابد من معرفة التاريخ، تاريخ الرواة من حيث مواليدهم ووفياتهم وأحوالهم لتكمل الصناعة الحديثية، فإنه لا يعرف المرسل والمنقطع من المتصل إلا بمعرفة التاريخ. فالرجل الذي لا يعرف التفريق بين التابعين وأتباع التابعين ومتى ولد هذا ومتى توفي هذا ولو على سبيل التقريب، فإنه لا يتبين الانقطاع والإرسال بنفسه، بل يحتاج إلى غيره ليدله عليه. فإذا الواضح يعرف بالتاريخ، وأما الخفي فيقول والثاني المدلس، يعني الانقطاع الخفي أو السقط الخفي والثاني المدلس. والمدلس هو الحديث الذي وقع فيه تدليس. ما هو التدليس؟ التدليس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما سماعه منه بصيغة تحتمل اللقاء وعدمه، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل اللقاء أو عدمه. كيف ذلك؟ يأتي مثلا أحد الرواة الذين اشتهروا بالتدليس، مثلا أبو إسحاق السبيعي، أحد رواة الحديث الذين اشتهروا بالتدليس، فيروي عن راو سمع منه، مثلا يروي عن البراء بن عازب رضي الله عنه، سمع منه أحاديث كثيرة، لكن بعض الأحاديث لم يسمعها منه مباشرة، وإنما سمعها منه بواسطة، فماذا يفعل؟ ليوهم السماع يسقط تلك الواسطة ويأتي بلفظة تحتمل السماع وعدمه، مثل لفظة عن، فأنت إذا قلت عن فلان فيحتمل أنك سمعت فلانا هذا، ويحتمل أنك لم تسمع منه. فلذلك بعض المدلسين حينما يقولون عن فلان أو قال فلان، التلاميذ النبهاء ماذا يفعلون؟ يسألونه أسمعته من فلان، فيبين حين ذلك هل سمعه أم لا، لأن هذه اللفظة عن أو قال لا تدل على السماع ولا على عدمه، فيأتي المدلس بهذه الصيغة فيوهم على السامع أنه سمع الحديث وهو لم يسمعه منه. فهذا التدليس أمر خفي، إنما يفطن له الجهابذة النقاد، ولذلك اشترط كثير من أهل العلم في رواية المدلس أن يصرح بالسماع، بمعنى أن يقول لنا سمعت فلانا، أو يقول حدثني فلان، أو أخبرني فلان، فيأتي بعبارة صريحة تدل على أنه سمع ذلك الحديث من ذلك الشيخ. أيضا من الأنواع الخفية، ما يسمى بالمرسل الخفي، من أنواع السقط الخفية، لأننا ما زلنا في تعداد الحديث المردود بسبب السقط، منه المرسل الخفي، وهو رواية المعاصر عمن لم يلقه. إذا روى راو عاصر من روى عنه، بمعنى أنهما عاشا في فترة واحدة، فروى عنه وثبت مثلا عند النقاد أنه لم يلقه لأمر ما، إما لبعد بلده، هذا مدني وذاك بصري، ولم يرحل هذا الراوي إلى المدينة، أو رحل إليها بعد وفاة ذلك الشيخ، هذا شامي وذاك من بلاد مثلا ما وراء النهر، بخارى أو ترمذ أو نحو ذلك، لكنهما عاشا في فترة واحدة أي عاصرة، فهذا روايته تسمى بالمرسل الخفي. لماذا؟ لأن كون هذا الراوي عاصر ذاك يتبادر إلى الذهن أنه أخذ عنه، لأن معاصرته له مع اعتناء ذلك التلميذ بطلب الحديث داعية لأن يكون سمع منه وأخذ عنه العلم. لو أردنا أن نمثل بمثال، مثلا إذا وجدنا أو لو وجدنا رواية لشعبة بن الحجاج عن الزهري، شعبة بن الحجاج ولد سنة 80 للهجرة، والزهري توفي سنة 124، كم أدرك شعبة من حياة الزهري؟ أكثر من 40 سنة. نعم، فإذا عاصره، لكن لم تثبت رواية لشعبة عن الزهري مباشرة مع أنه عاصره، فإذا وجدنا مثلا شعبة عن الزهري نعرف أن هذا من المرسل الخفي. وكذلك الحال أو أشهر من ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى، فإنه أدرك عددا كبيرا من الصحابة، أدرك حياتهم وأدرك سنين طويلة من حياتهم، بل نشأ في بيت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين، ومع ذلك بعض الصحابة لم يثبت له لقاء لهم، مثل أبي هريرة لم يثبت أنه سمع منه. فرواية الحسن البصري عن أبي هريرة رواية مرسلة من المراسيل الخفية، لأنه عاصر أبا هريرة ولم يلقه. ثم يقول الحافظ: من أسباب الرد الطعن. بعد أن انتهى من القسم الأول من أسباب رد الحديث وضعفه وهو الذي عبر عنه بالمردود، انتقل إلى القسم الثاني. القسم الأول أو السبب الأول هو السقط، السبب الثاني الطعن، الطعن بمعنى الجرح. نعم، فالطعن له أنواع عديدة، فهنا عددها الحافظ فقال: ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك. وكلمة تهمة هذه تقرأ بتحريك الهاء، أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه، هذا ثلاثة، أو غفلته أربعة، أو فسقه خمسة، أو وهمه ستة، أو مخالفته سبعة، أو جهالته ثمانية، أو بدعته تسعة، أو سوء حفظه عشرة. فهذه العشرة أسباب من أنواع الطعن، وكل نوع من هذه الأنواع ربما سمي عند أهل الحديث، سمي حديث ذلك الراوي باسم خاص. فالآن ينبه الحافظ على كل نوع من أسباب الضعف هذه، وماذا يسمى راوي، أو ماذا يسمى حديث راوي. سبق أن نبهنا في أول درس أن الحافظ يراعي هنا مسألة اللف والنشر. اللف والنشر أن يذكر الأشياء جملة واحدة ثم يفصل الأمر نحوها على الترتيب. فهو الآن ذكر لنا وسرد لنا أسباب الطعن العشرة، فسيعيد مرة أخرى تسمية كل حديث مرتبط بكل نوع من أسباب الطعن الماضية. أول سبب من أسباب الطعن الكذب، وحديث الكذاب ذكر الحافظ أنه يسمى بالموضوع. قبل أن نتكلم على الموضوع يعني نذكر تعريف الكذب وإن كان يعني واضحا. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع تعمدا، الكذب الإخبار بخلاف الواقع تعمدا، أما ما يقع سهوا وخطأ فهذا ليس من الكذب. الكذب هو ما يقع يخبر فيه المخبر بخلاف الواقع تعمدا، يقول رأيت وهو لم يرى يقصد أن يتقول، سمعت وهو لم يسمع، قال فلان وفلان لم يقل، فهذا هو الكذب. فحديث الكذاب الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك القول يسمى في الاصطلاح بالموضوع. الموضوع تعريفه هو الحديث المختلق المصنوع الذي يعني اختلقه هذا الكذاب وادعى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وهو لم يقل. قبل قليل قلنا إن الحسن البصري رحمه الله تعالى لم يسمع من أبي هريرة، فبعض الكذابين لما رأى اختلاف المحدثين في سماع الحسن من أبي هريرة أراد أن يفصل النزاع، فوضع إسنادا كذب فيه، فقال حدثنا فلان أخبرنا فلان، إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. نعم، فكذب بهذه الكذبة ليفصل النزاع الذي وقع فيه المحدثون. فهذا من الأحاديث التي هي من أمثلة هذا الكذب، ومثل به هنا الحافظ ابن حجر عندكم في الشرح. والموضوع يعني له أسباب، هذا الوضع له أسباب وله أيضا علامات يعرف منها وضع الحديث، فصل فيها العلماء الكلام عند هذا المبحث. يعني مثلا يقول هنا الحافظ الحامل للوضع على الوضع إما عدم الدين كالزندقة، أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، أو فرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به. بل إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الكبائر، ولذلك جاء في الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا مما ينبغي التحذير من رواية تلك الأحاديث الموضوعة، فإنه يخشى على من يذكرها دون تنبيه عليها أن يدخل في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. فلذلك ينبغي التحري في ذكر الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذلك قال في الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. لأن هذا الكذاب ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي، فهو يدعي أن هذا الكلام كلام فيه تشريع وأنه من شرع الله عز وجل، فهذا أمر خطير ينبغي التحذير منه. القسم الثاني وهو رواية المتهم بالكذب، يقول هذا يسمى في الاصطلاح بالمتروك. حديث المتهم بالكذب يسمى بالمتروك. والمتهم بالكذب هو الراوي الذي يكذب في حديث الناس ولم يثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث الناس بخلاف الواقع لكنه لم يثبت عنه أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف، هو التعريف المشهور للمتهم بالكذب. وربما يدخل أيضا في المتهم بالكذب الراوي الذي يروي حديثا لا نجده عند غيره، مع كونه غير معروف بالعدالة، وربما يكون معروف بفسق، وهذا الحديث لا يرويه غيره من أهل العلم، فيكون متهما به، فيعبر عنه العلماء يقولون هذا من طوامه أو من أوابده. وإن لم يثبت أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن انفراده بذلك الحديث مع كونه موضع تهمة، مع كونه موضع تهمة وذلك لوقوع فسق منه، يكون داعيا لاتهامه بوضع ذلك الحديث، لأن غيره من الرواة المعتنين برواية الأحاديث لم يروه دونه. الثالث وهو رواية من كان فيه فحش غلط أو غفلة أو فسق، قال الثالث والرابع والخامس، يعني من كان فيه فحش غلط أو غفلة أو فسق. وفحش الغلط هو أن يزيد احتمال الخطأ على احتمال الصواب زيادة فاحشة، من يكثر خطأه ويزيد على صوابه زيادة كبيرة يسمى عند المحدثين بفاحش الغلط. وفحش الغلط هذا قد يكون من أسبابه الغفلة، فتصبح الغفلة وفحش الغلط بمعنى متقارب. وعرفت أيضا الغفلة بتعريف آخر وهو فقد الإتقان، الغفلة فقد الإتقان. ومن مظاهرها أنه يحدث بما لا يدري، لا يدري الأسانيد ولا يدري فلان عن فلان، إنما يأتي يحدث كما يحصل له، يغفل عن إتقان الحديث. وشأن الحديث كما هو معروف عظيم، لأن الأحاديث مكونة من أسانيد ومن متون، والأسانيد متعددة والرجال فيها كثيرون يحتاجون إلى ضبط ومعرفة وإتقان، فإذا غفل الراوي عن إتقان الحديث فإنه يكثر غلطه ويعظم زلله. فإذا هذه الأنواع الثلاثة، الحديث الذي يرويه فاحش الغلط أو المغفل أو من اتهم بالفسق، هذا يسمى حديثهم على رأي بالمنكر. المنكر كما نبهنا في الدرس الماضي له معنيان، المعنى الأول مخالفة الضعيف لمن هو أوثق منه، والمعنى الثاني هو هذا وهو تفرد الضعيف. ومن الضعف فحش الغلط والغفلة والفسق وأنواع الضعف الأخرى. فإذا انفرد الراوي الذي يكون فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو ظهر فسقه، إذا انفرد بحديث فإن العلماء يحكمون على ذلك الحديث بأنه منكر. انتقل بعد ذلك إلى النوع الخامس وهو الوهم. الوهم هو يعني بعبارة واضحة الغلط، الغلط غير المقصود. الوهم هو الغلط والخطأ، بحيث يظن الراوي أن الحديث روي على ذلك الوجه والصواب خلافه، يكون الحديث موقوفا فيرويه على سبيل الغلط والوهم مرفوعا، يكون الحديث مرسلا فيرويه على سبيل الغلط والوهم موصولا، يكون الحديث يروى بسند فيغير سنده ويقلبه لا متعمدا وإنما على سبيل الوهم. ولا يقع منه هذا الوهم كثيرا، لأنه إذا كثر منه وصف بفحش الغلط كما تقدم. ثم بين أن هذا الوهم والغلط كيف نعرفه، يقول إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعل أو المعلل، يعني هذا الحديث الذي وقع فيه الوهم كيف نعرفه، نعرفه بتتبع الطرق والنظر في القرائن. ولذلك يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. إذا أردت أن تعرف هذا الحديث وقع فيه خطأ أو وهم فاجمع طرقه، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وهذه قاعدة مهمة في مبحث المعلم. الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو زيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة. وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيه الموضح، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدان، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. يكفي لهنا. فرغنا من أمس، فرغنا في الليلة البارحة من الكلام على 5 أنواع من أسباب الطعن. ننتقل الآن إلى الأنواع الأخرى، وأولها الوهم. وذكرنا في يوم أمس أن الوهم أو الوهم سببه الخطأ، أن يخطئ الراوي في رواية حديث ما فيرويه على غير وجهه بحيث لا يكثر خطأه ويزيد زيادة فاحشة، وإلا يدخل في الأنواع التي سبق ذكرها. فيقول الحافظ: إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. وذكرنا في ليلة البارحة أن القاعدة في معرفة العلل ما ذكره الحافظ علي بن المديني من قوله: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وبالنسبة لنا في هذه الأعصار المتأخرة ينبغي أن يزاد قاعدة أخرى، وهي جمع كلام أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في بيان تعليل الحديث أو تصحيحه، لأن كلامهم يوضح لنا ويجلي الأمر في حال الحديث لما آتاهم الله عز وجل من المعرفة الواسعة والحفظ الذي يكاد يفقد مثله في هذه الأعصار المتأخرة. فإذا كان في الأعصار المتقدمة لم يكن يتصدى لبيان العلل ومعرفة خباياها إلا القليل من أولئك الحفاظ، كمثل الإمام أحمد والإمام البخاري وأبي حاتم وابن معين وأبي زرعة ونحوهم من الجهابذة الذين جاءوا من بعدهم كالدارقطني وغيره. فما بالك في الأعصار المتأخرة التي قلت فيها الإحاطة بالمرويات والطرق ومعرفة أحوال الرواة. المعل أو المعلل، هذا النوع من أنواع علوم الحديث من حيث اللغة كما سبقت الإشارة ينتقد بعض أهل الحديث استعمال لفظة المعلل، لأنها من حيث اللغة ليست من الفعل الذي يستقيم معه المعنى، فإن الفعل المقصود هنا هو أعلى. والقاعدة في هذا الفعل إذا أردنا أن نخرج منه اسم مفعول أن نأتي بمضارعه ونضم أوله ونفتح ما قبل آخره، فأعلى مضارعه يعل، فاسم المفعول منه معل، فهذا هو الصواب في تسمية هذا النوع، أن يقال هذا حديث معل، هذا حديث معل بالإرسال، هذا حديث معل بالوقف، هذا حديث معل بكذا وكذا. أما كلمة معلل فليست من الفعل أعلى، وإنما هي من الفعل علل. والفعل علل ليس معناه وجود العلة، وإنما معنى علل إما أشغله وألهاه، أو يكون من العلل الذي بمعنى أن يشرب الشربة الثانية من الكأس، أنهم يقولون علل بعد نهل. فإذا الفعل المعروف في هذا النوع أعلى، واسم هذا النوع المعل. ويجوز أن يقال معلول، فإنه استعمل في كلام المحدثين وفي كلام اللغويين، يقولون حديث معلول. فإذا الآن عندنا الصحيح أن يستعمل في هذا النوع اسمان، إما معل وهذا الظاهر والواضح والصواب، وإما معلول لاستعمال أهل العلم، أهل علم الحديث وأهل علم اللغة لهذه اللفظة، لفظة معلول. أما لفظة معلل فإنها منتقدة من حيث اللغة. الحديث المعل هو الحديث الذي وقف فيه على علة خفية ظاهره السلامة منها. العلة الخفية هي سبب قادح، العلة سبب قادح في الحديث. وهذا العنوان المعل يندرج تحته جميع أنواع العلل الخفية التي ربما يسميها المحدثون بأسماء أخرى غير المعل، كالمضطرب الذي لا يظهر اضطرابه، والمقلوب، وحتى الشاذ إذا لم يكن ظاهرا واضحا. فلذلك هذا النوع المعل يشمل جميع أنواع العلل بشرط أن تكون خفية غير ظاهرة. من أنواع العلل أن يكون الحديث ظاهره الاتصال ورواته ثقات وتتوافر فيه شروط الصحة، ويأتينا من طرق أخرى هي أقوى مرسلة. فالناظر ابتداء يرى هذا الإسناد أمامه، فينظر في أحوال رجاله فيجدهم ثقات عدول ضابطون، كل سمع من الآخر، لا يبدو عليه شذوذ ولا علة. حتى إذا جمع الطرق تبين له أن الرواة لم يتفقوا على رواية الحديث على نحو واحد، بل اختلفوا، فبعضهم يصله وبعضهم يرسله. فإذا ثبت له أن الحديث الصواب فيه الإرسال، يتبين له بذلك أن الحديث معل بخلاف ما كان يبدو عليه. من أمثلة الأحاديث المعلة حديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون